الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. نستأنف وإياكم معاشر الأحبة مدارسة كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا التبويب أن يبين حكم النشرة، وسيورد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب نصوصا ونقولا يتضح للقارئ منها حكم النشرة. والنشرة في اللغة هي الحل والفك، والنشرة في اللغة هي الحل والفك، وهي من الناحية الاصطلاحية علاج الممسوس وهي من حيث الحكم تنقسم إلى قسمين: نشرة مشروعة ونشرة غير مشروعة. النشرة المشروعة هي حل السحر عن المسحور بالرقى والأدعية والأذكار الشرعية، وهي جائزة بل مستحبة بل قد تكون واجبة في بعض الأحيان، كأن يوجد شخص يحسن الرقية ويحسن أحكامها ويكون هناك أخ من الإخوة منسوس وقد لحقه الأذى والضرر بهذا المس، فيجب على الذي يحسن الرقية أن يرقي أخاه، خصوصا إذا رأى وشاهد الضرر والأذى الذي لحق أخاه بسبب مس الجان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. هذا النص يبين أن النشرة ما حكمها؟ من عمل الشيطان، وظاهر النص يقتضي التحريم، أي أن حل وفك السحر يسمى ماذا؟ نشرة. ومر معنا أن النشرة من حيث الحكم تنقسم إلى قسمين، فهذا النص يحمل على أي القسمين؟ نعم يحمل على القسم المحرم. وحقيقة النشرة المحرمة هي حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وهذه لا تخلو من حالين: حل السحر بسحر مثله مع تقرب الساحر إلى الشيطان، وتقرب الذي يريد حل السحر إلى الشيطان، يعني التقرب وقع من جهتين: من الذي يريد حل السحر ومن الساحر نفسه. والساحر بطبيعة الحال أنه أصلاً يتقرب إلى الجان، إلى الشياطين، يتقرب إلى الشياطين، فتسخر الشياطين له الجن لخدمته. وهناك صورة أخرى تحدث عنها أهل العلم، وهي أن يأتي الذي يريد حل السحر إلى الساحر فيعطيه شيئاً من المال، فيقع التقرب إلى الجان عن طريق من؟ عن طريق الساحر دون الذي يرغب في حل السحر. والصحيح والله تعالى أعلى وأعلم في هذه الصورة أن حكم الآتي هنا والذي يريد النشرة بهذه الصورة الكفر، لأنه مر معنا أن الإتيان إلى السحرة وما شابه ذلك فيحصل السؤال والتصديق، فهذا كفر بالله العظيم. وإن كان هناك رأي ولكنه ضعيف أنه إذا جاء الرجل إلى الساحر ويريد حل السحر ولكن لا يقع هو في التقريب إلى الجان أو إلى الشياطين فهذه صورة محرمة ولا تكون كفرا، ولكن الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أنه لا يوجد استثناء يخرج هذه الصورة من عموم ما جاء به النص بالحكم على السحرة ومن جاء إليهم. فإذا لم يوجد الاستثناء فيبقى الأمر على عمومه. إذن هي من عمل الشيطان. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أو هذا النص يحمل على النشرة المحرمة الغير شرعية التي حقيقتها أن يحل السحر بسحر مثله، ونحن نعلم أن الأصل في طرائق السحر وفي الأعمال السحرية أن الأصل والغالب فيها أنها لا تخلو من التقرب إلى الشياطين والاستغاثة بهم، لأن الساحر كلما كان أكثر طاعة للشيطان كانت خدمة الجن له أكثر، وهكذا. فإذا كان الساحر ذا سحر قوي نعلم أن تقربه إلى الشيطان أكثر، وهكذا. وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. هذا الأثر يدل على ماذا؟ يدل على أن النشرة جائزة ومشروعة، ولكن لماذا حملناها على النشرة المشروعة ولم نحملها على النشرة الممنوعة التي يحل السحر بسحر مثله؟ ها؟ نعم. لا لا، من باعتبار هذا الخبر، باعتبار هذا النقل. ها؟ لأنه الحديث واضح وصريح، من أتى عرافا فصدقه، أو تحريم السحر واضح في الآيات القرآنية، ما يعلم من أحد. جيد، لكن أنا أقول الآن هنا خبر سعيد، خبر سعيد حينما سئل رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. يعني الصحابي محال أن يخالف النص الصحيح، إذا كان في الإصلاح فهو جائز. والآن تابعي سيد، إذا كان في الإصلاح فهو جائز. نعم. من أواخر التابعين أو من صغار التابعين، يعني من آخرهم، قال فإذا كان في هذا الطب أي هذا العلاج وأن يعود الرجل لزوجته كما كان فيما مضى، أي أنه نافع، فلا حرج في هذا. هذا أي نشرة؟ أي أنواع النشرة؟ هذه ممتازة. أي النوع؟ يعني بالقرآن بالأذكار؟ بارك الله فيك، بالأذكار والأوراد وسورة الفاتحة مثلاً، سورة الجن مثلاً، والصفات وآية الكرسي وهكذا. لكن أنا أقول لماذا حملنا، نحن علمنا أن الخبر الأول حينما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن النشر قلنا هي من عمل الشيطان، علمنا أن النشرة الشرعية هي إنما تكون بالأذكار والأدعية والأوراد الشرعية، فلا يمكن أن يقال أو تحمل هذه الأدعية وهذه الأذكار وهذه الطريقة على عمل الشيطان، أليس كذلك؟ بل فنحن نحملها على النوع الآخر الغير شرعية التي هي تتوقف على الذهاب إلى السحرة وحل السحر بسحر مثله وما شابه ذلك، فتلك التي نحملها على هذا المعنى. لكن هنا لما سئل ابن المسيب رحمه الله رجل به طب أي به سحر، وهنا سمي المسحور مطبوبا من باب التفاؤل، كما أن العرب تسمي اللديغ سليما والكسير جبيرا وهكذا من باب التفاؤل. أو يؤخذ عن امرأته، ما المراد يؤخذ عن امرأته؟ أي لا يأتيه، وهذا ما يسمى في عرفنا الحالي بالربط، مربوط، وهذا لا شك أنه يكون بأمرين، إما أن يكون مرض عضوي، وهذا يسمى عند الفقهاء بماذا؟ لا مجبور، ينبغي أن يذهب إلى الأطباء. عنين، أي نعم. تعرفون ماذا حكم العنين؟ إذا اشتكت المرأة ها لا يبرر، ولكن يصبر عليها السنة. يمهل، يمهل. أي نعم. أي نعم. إن وصل وإلا حق لها كل مهرها. نعم، أن تخالع. نعم يا شيخ. يرمى بفتح المجيد الشيخ عبد الرحمن والمعتصم يؤخر وليس يؤخر، الضبط يؤخر. خير إن شاء الله. طيب، إذن هذا هو حكم ما يسمى عند الفقهاء بماذا؟ بالعنين. وهذا إما أن يكون مرض عضوي أو عن طريق الجن والسحر، وهذا يرد وينتشر في بعض المجتمعات لا شك، التي يكثر فيها الجهل والإعراض عن تعلم أصل الدين، وكذلك الإعراض عن ذكر الله عز وجل، وكذلك الاعتراض على أقداره، لأن المرأة قد تجزع وقد تتبرم حينما ينكح زوجها امرأة أخرى، فهذا لا شك أنه اعتراض على هذا القدر، والواجب عليها أن تصبر وتحتسب، لأن هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى وأباحه للرجال. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولا شك أن هذا مقيد بقيد أن يتمكن الإنسان من تحقيق العدل، والمراد بالعدل هنا أي ألا يقصر في الحقوق الواجبة عليه كالنفقة وما شابه ذلك. وأما ميل القلب والمحبة فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر لا يملكه بني الإنسان. فالإنسان في بعض الأحيان قد يحب إحدى زوجاته أكثر من الأخرى، ولكن بغير تقصد، ميل فطري، تجد أنها أكثر مودة أو محبة له، فلا شك أنه سيميل إليها. وكذلك من أسباب ذهاب الناس إلى السحرة لأجل الربط، ربط رجل عن زوجته وما شابه ذلك، كذلك هو عدم الرضا بما يقدره الله سبحانه وتعالى. فقد يكون هناك رجل يرغب في نكاح امرأة ما، ولكن يتعذر عليه ذلك إما لرفض الأب أو لرفض المرأة نفسها وهكذا، وعدم قبولها بذلك الرجل، فينكحها آخر، فيذهب الطرف الأول إلى الساحر بغرض صد هذا الزوج عن امرأته وهكذا. ومر معنا في الدروس التي مضت بيان الطرق الشرعية التي يعالج فيها المسحور، وأنجع طريقة وأفضل علاج لمثل هذه أو في مثل هذه الحالات هو العلاج الرباني، أن تقرأ عليه الآيات والأحاديث والأذكار، يعني الأذكار التي وردت فيما قصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ عليه الآيات والأذكار والأدعية المأثورة، وأن يقترن بذلك نية صادقة من الراقي واستشعار لأثر القرآن ونفعه وأنه مبارك وقد جعله الله سبحانه وتعالى سبب للشفاء، وأن يكون هذا الاستشعار من الطرفين من الراقي والمرقي، عند ذلك يقع كمال الأثر. ولكن أن يتعاطى بعض المرضى مع الرقية على أنها تحصيل حاصل، إن نفعت وإلا ما ضرت، لا، هذا لا شك أنه يؤثر، ولكن الإنسان حينما يتعاطى ويتعامل مع الرقية الشرعية مستشعرا بأن هذا القرآن هو كلام الله جعل الله سبحانه وتعالى فيه الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا حملها المفسرون على معنيين: المعنى الأول للتبعيض، والمعنى الثاني لبيان الجنس، وما الفرق بين المعنيين؟ ما الفرق بين المعنيين؟ أن هناك آيات يعني مخصصة لشفاء بأمر مخصص، أما بالجنس يعني عموم القرآن الكريم هو شفاء بشكل عام. نعم أحسنت. التبعيض أي أن من بعض القرآن آيات جعل الله فيها الشفاء للمرضى وجعلها سبب للشفاء، ومن إذا حملناها على أنها لبيان الجنس أي أن كل القرآن شفاء، من أول آية فيه إلى آخر آية فيه. هنا تأتي معنا مسألة، هل القرآن يتفاضل أم لا؟ بالتأكيد. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من خلال سيرته المطهرة أن الفاتحة مثلا، آية الكرسي، نهاية سورة البقرة، أوائل سورة البقرة، سورة الجن، سورة الصافات، هذه أنفع من غيرها والله أعلم. جيد. هل هناك رأي آخر؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن البقرة وآل عمران الزهروتين. قال من قرأنا لا تأتي من البقرة. نعم. نعم. هو باعتبار جنس القرآن فهو شيء واحد، ولكن باعتبار الآيات نعم بينها تفاضل. فلا شك أن آية الكرسي ليست مثلا كتبت يد أبي لهب أو كذلك الإخلاص ليست مثلا كإنا أعطيناك الكوثر وهكذا، فباعتبار الآيات والسور نعم بينها تفاضل، ولكن القرآن بعمومه هو كلام الله سبحانه وتعالى وهو بمنزلة واحدة وهكذا. نعم نعم. تكلم عن تعدد النساء، كانت حدث عن اليتامى ثم جاءت عدد الزوجات، ايش الربط بينهم؟ وقت اليتامى حتى او وان خفتم الا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ايش الربط بينهم هنا؟ لان أولياء أو ولي اليتيم قد يكون رجل يرغب في النكاح، وقد تكون اليتيمة في مثل هذه الحال أو اليتيم في مثل هذه الحال فتاة أو بنت، واليتيمة هي من فقدت أباها دون سن البلوغ، والفتاة أو البنت في مثل هذه المرحلة لا أب لها، فهذا مظنة أن تقهر وأن يسلب حقها، فلذلك جاء التذكير. وقيل في حق هؤلاء ومن في حكمهم أنكم إذا لم تتمكنوا من القيام بحق هذه المرأة وبخستموها حقها لأنها يتيمة فاتركوها وانكحوا غيرها مما طاب لكم من النساء. نعم. هنا في خبر سعيد الذي جعلنا نحمل هذا الخبر على النشرة المشروعة أنه قال رحمه الله إنما يريدون به الإصلاح، فكما أننا حملنا الخبر الأول هي من عمل الشيطان أنه لا يتصور أن تحمل النشرة الشرعية على هذا المعنى وهي عبارة عن آيات وأذكار وأدعية، فكذلك نحن حملنا هذا على النشرة المشروعة لأنه لا يمكن حمل الأعمال السحرية والإتيان إلى السحرة على أنه يراد به الإصلاح. هنا يقول إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. والله عز وجل ماذا يقول؟ إن الله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالسحر فساد والسحرة مفسدون، لذلك كان جزاؤهم ماذا؟ القتل. وقد مر معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الساحر يقتل ردة، وبناء على ذلك فلو أظهر توبته فإن توبته في الظاهر لا فإن التوبة لا تسقط العقوبة في الظاهر أو لا تقبل ظاهرا، وإنما قد تقبل في باطن الأمر، وهذا يكون مآله إلى الله عز وجل. فالإنسان في مثل هذا الحال إذا ثبت في حقه أنه ساحر أو أنه مثلا سب النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يتحتم القتل حتى وإن تاب. والتوبة هنا حينما يقول أهل العلم لا تقبل التوبة فهذا إنما معناه أي لا تسقط العقوبة الدنيوية، أو يسميه أهل العلم بعدم قبول التوبة في الظاهر، أما في الباطن فأمره إلى الله، فقد يصدق في توبته ويكون مآله في الآخرة إلى روح وريحان. ولكن العقوبة الدنيوية لا تسقطها التوبة بعد القدرة وثبوت الحد. الساحر لا يستتاب له لأنه هو ديدنه الكذب والخداع. نعم. حتى لو بس استتاب. نعم وكذلك. نعم يا شيخ. سم سم. الله يحفظك إن شاء الله. طب هون قول الإمام رحمة الله عليه إنه أراد بها الإصلاح، طب شخص في مشايخ تفتي بهذا الأمر بالنشرة، إن النشرة لو كانت هي سحر فك السحر بالسحر، ربما يكونون بدون الإصلاح لهذا الرجل وفعلوا النشرة، إيش التعليق؟ نعم نحن قلنا أن ظاهر الكتاب يدل على أن عمل السحرة هو ماذا؟ شر. الشر والفساد. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وهنا يقول إنما يريدون به الإصلاح. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن عملهم فساد، والله سبحانه وتعالى هو الذي حكى ذلك عنهم، فلا شك أن هذا مقرر من الناحية الشرعية، وأن الأصل في هؤلاء ما هو يا أخي الآن السحر إذا كان هذا السحر عمل بقوة فكيف سيحله الساحر؟ أنا أسألك الآن، لا شك أنه سيتقرب إلى الشياطين وسيستغيث بهم وسيذبح لهم وهكذا، ويقع في الشرك ويقع في الكفر بأشكال وأنواع حتى يحقق له الشيطان مراده. ولكن بعد ماذا؟ بعد هذه المراحل الكثيرة من الوقوع في الكفر والشرك بأنواع وأشكال متعددة، فكيف نقول أو نحمل كل ما حصل من الساحر على أنه إصلاح؟ لا يمكن أبداً. عفواً شيخ، القصد أنه بدهم الإصلاح، بدهم هذا الرجل يطيب مثلاً من هذا السحر بس الطريقة غير شرعية، في مشايخ تفتي بهذا الأمر. هنا على العموم إذا كانت الغاية مشروعة فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، وهناك يعني فهم خاطئ ومغالطات تقع من البعض أنهم إذا رأوا أن الغاية حسنة وأن لها ما يدل عليها من عموم نصوص الشرع أهملوا وأغفلوا الوسيلة، فجعلوا الحجة من اقترافهم لهذه الوسائل الغير مشروعة بكون الغاية مشروعة، وهذا لا شك أنه مردود. لذلك كان العرب في جاهليتهم وحتى بعدما جاء الإسلام ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يقتنون الخمر ويبيعونها، وكذلك يتعاملون بالميسر، وكان الذي يخرج سهمه في هذا المال مثلا يتصدق به، فجاء النهي عن ذلك. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فلذلك جاء أحد الصحابة بعدما حرمت الخمر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن عندي خمر لأيتام، لأنها كانت مال في السابق. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرقها. أمره بإراقتها مع أنها في الأصل ملك لأيتام، مما يدل على أن الخمر مال غير محترم. الشاهد من ذلك أنهم قد يتعاملون بالميسر، مثلا يضعون مثلا عندنا بقرة قيمتها 1000، جيد، فيأتي 5 ويضع كل واحد منهم 2000 حتى يخرج المجموع كم؟ 10. فتشترى هذه البقرة ثم توضع أسهم في كيس، ويضعون على أحد الأسهم إشارة بحيث أنه إذا خرج هذا السهم لأحد فإنه يتملك هذه البقرة. هذا هو الميسر. فكانوا يفعلون ذلك، وإذا خرج السهم لأحد من هؤلاء الخمسة ماذا يفعل للبقرة؟ يتصدق بها. فهم كانوا يقولون الغاية ما هي؟ الصدقة، ولكن الوسيلة نعم. فالله سبحانه وتعالى لم يتكلفنا بفعل الحرام لأجل أن نطيعه. مثلا كان يأتي رجل ويقول: أعداء الأمة كثر ونحن بحاجة إلى الحشد، فلو والنساء كثر، فلو أبحنا الزنا لأجل أن يكثر الإنجاب، ثم هذا ما ينتج عن هذه الأفعال نخرجهم إلى معسكرات خاصة وندربهم وليكونوا جيشا للأمة. الغاية الآن ما هي؟ الغاية أن يكون هناك جنود وعدد وهكذا يدافعون، لكن الوسيلة محرمة. فإذا كانت الغاية ممدوحة ولها ما يدل مثلا عليها من عمومات نصوص الشرع، لكن الوسيلة ماذا؟ محرمة. فالغاية هنا لا تبرر الوسيلة. فالرجل مثلا يقول أن هذا متضرر يا شيخ، مسكين غريب، دائما يصرع ويصعق وهو متضرر وما يستطيع أن يقوم على أسرته. الآن غاية طيب مشروع أن ننقذ هذا الشخص، لكن ما الوسيلة؟ تذهب إلى الساحل. وهذا عين ما نهى عنه الشارع. ألم يمر معنا الحديث عن حكم الذهاب إلى السحرة ومن في حكمهم؟ هل ورد في ذلك استثناء أو تخصيص؟ لا، فيبقى الأمر على إطلاقه ولا يخصص إلا بمخصص شرعي، فلم يوجد، فيبقى الأمر على إطلاقه. ثم بعد ذلك ما الذي سينتج عن إجازة وإباحة مثل هذا الأمر؟ أنه لو جئنا ومسكنا ساحر قال: ليش تمسكوني؟ خليني أنا لا أحل إلا السحر بالسحر. أنا سمعت أنكم تتدرسون النشرة، ممكن تأتي تسجيلات ولا شيء؟ ها؟ فيقول: أنا سمعت أنكم تتدارسون في مسألة النشرة، وعلمت أن هناك مسألة وقع فيها الخلاف، وهي حل السحر بسحر مثل شريطة ألا يتقرب الذي يريد الحل إلى الشيطان بعمل كفري، وإنما يكون التقرب فقط من الساحر. ولكن إذا وقع التقرب من الحال الذي يريد أن يحل هذا السحر فإنه يكفر، نسأل الله السلام والعافية. فسيكون هناك مبررات، لا بد أن نفتح مكاتب تقنين السحر ونقننه بطرق معينة نمنع منه شيء لا كيف. سيترتب على ذلك مفاسد لا يحصيها إلا الله، فلذلك الأصل في ذلك المنع كما بينا ذلك. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. لا شك أن هذا محمول على ماذا؟ لا، كيف لو حملنا على الرقية؟ يعني أن الرقاة سحرة؟ يعني لو كان هناك رجل مسحور ورقاه فلان من الناس فكتب الله على يديه حل السحر، يا شيخ سميه ساحر وراك هو رجعت. نعم، فهنا لا يحل السحر إلا ساحر محمول على حله بالعزائم والعقد الشركية. لأنك أنت لو تأملت أن السحر لا يحل إلا بسحر مثل، لأنه سيبقى السحر موجود، زال سحر وجاء آخر مثله. فحقيقة ثم يأتيك ساحر على هذا السحر، ثم بعد ذلك لا تنتهي القضية، وإنما الحل الشرعي هو حل هذا السحر بالرقية الشرعية والأذكار والأدعية. وقد تكلم أهل العلم عن طرق حل السحر، وذكروا هناك طرق حل السحر بالرقية الشرعية وبالطب النبوي، مثلا أن يستخدم في ذلك ورق السدر وكذلك العود الهندي وكذلك الحبة السوداء وتمر العجوة وغير ذلك. وكذلك من الطرق الوقوف على نفس السحر نفسه وحله مباشرة، ويكون ذلك إما باعتراف الساحر أو بوجود هذه العقدة. يعني مثلا يحكى في، تعرفون هذا الطوفان الذي أو الفيضان الذي سمي سونامي، يقول سبحان الله لما وقعت الفيضانات يبدو أنها انحلت كثير من العقد السحرية، فوجد أن هناك كثير من الناس كانوا يعانون من أمراض مزمنة بل هم مقعدين. فسبحان الله بعد هذه الفيضانات أقامهم الله سبحانه وتعالى من أمراضهم وكأن لم يكن بهم بأس، تلفت الأسحار. نعم، تلفت الأسحار، فأعاد الله سبحانه وتعالى هذا الرجل إلى حالته الصحية الطبيعية. ويكون ذلك أننا إذا مسكنا هذا السحر نحل هذه العقد بقراءة المعوذات وكذلك الآيات، مثلا إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ثم تحل هذه العقد وما هم بضارين به من أحد وما هم بضارين به من أحد، ثم تحل من شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، ثم تحل وهكذا. والله هو الأولى تحل ثم تحرق. تحل بالماء. كيف؟ تحل يعني بالماء يعني؟ لا لا تحل، أنت توجد العقدة تحل. نعم. ولا بد من القراءة عليه الشيخ. والله هذا الأولى. شيخ مو في أسحار تصير بالحرق لما ينحرق ممكن يعرف السحر؟ هو العموم إذا زال عين المسحوري إن شاء الله زال السحر إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. هل صحيح هناك السحر لا يحد لا يفرق؟ لا ليس هناك شيء. في الآبار أو في المياه الجارية أو في. حال عموم إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى هذا الرجل مسحورا سيبقى. نعم بمشيئة الله عز وجل، لكن قد يكون هناك فعلا بعض العقد السحرية تخفى مثلا في مكان، وهناك بعض السحرة يتعاهدون هذه الأماكن وهذه العقد. فمثلا لا شك أنه بالرقية تتأثر هذه العقد، فهو يجددها ويعيد عقدها رجاء أن يبقى المسحور على حاله. ووجد هناك حالات مستعصية، وسبب الاستعصاء هنا ما هو؟ أن الساحر يتعاهد هذه العقد. لذلك نحن نعلم المنفعة العظيمة المترتبة على قتل الساحر، لأنه لو قتل ولم يعترف عن أماكن العقد فإنها بالرقية الشرعية إن شاء الله ستحل، لأنه في بعض الأحيان تحل ثم يعود الساحر مرة أخرى فيجدد العقد مرة أخرى وهكذا. وهنا دعوة إلى التحصن بالأذكار الشرعية، وكذلك تحصين الأبناء والبنات بالأذكار الشرعية، والبعد كذلك عن المنكرات والأغاني والمسلسلات. بيوت المسلمين للأسف الشديد الآن تعج بهذه المنكرات، إذا مررت على الشارع تسمع صوت التلفاز، تابوا يا أستاذ تابوا، مسلسلات وغناء وإلى آخره، وهذا واقع مرير. لذلك إذا اشتكى البعض من تسلط مرضة الجن عليه فإذا استفصلت منه وجدت أن المنكرات تملأ بيته، لا كتاب يتلى ولا سنة تطبق ولا تجد فيه إلا المنكرات. فلا شك أن بعض البيوت أصبحت أوكار للشياطين، وبعض البيوت أصبحت بيوت للملائكة لا تفارقها الملائكة، يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية، فشتان بين هذا وهذا. نعم. صحيح ما ورد أن الجن أو الشيطان يشارك الرجل في زوجته أو يشاركهم في الأكل معه إذا لم يذكر اسم الله عند دخوله الباب؟ نعم. لم يذكر اسم الله عند مجامعة زوجته؟ لا، هنا في قضية المجامعة أنه في قضية الولد لا يؤثر فيه الشيطان، لذلك هو شاركهم في الأموال والأولاد. إيه؟ لكن في قضية الأكل والطعام نعم، والمبيت نعم، هذا ثبت فيه النص. ولكن في قضية الجماع اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فهنا المجانبة في الرزق الآتي عن هذا الطريق. ولكن هنا عندنا أن الإنسي إذا تلبس به الجان، نعم تكلم أهل العلم أن الجان قد يلتف على إحليل الرجل فيجامع مكانه، أو كذلك العكس تجد أنه يلتف على فرج المرأة فيكون الجماع يقع على الجان ما يقع على المرأة. ومن صور تلبس الجان العشق، فقد يعشق الجني الإنسي. وهذا بسؤال الرقاة مبرزين في هذا الباب، يقول أن من أشد أنواع التلبس تلبس العشق. إذا عشق الجني الإنسي، يقول في بعض الأحيان يقول أموت ما أترك. فلذلك يعلم الإنسان عظم منزلة الأذكار الشرعية التي يتحصن بها المسلم. فنهيب بإخواننا ألا يفرطوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من شر ما خلق. المقصود بالحسن هنا يا أستاذ المصري صدقي النبي؟ لا لا، سعيد، عفوا، أنا قلت الحسن. لا لا، أنا أسألك هنا. أين؟ نعم نعم نعم نعم، الحسن البصري. نعم البصري. شيخ السؤال كيف؟ شخص متوكل على الله، هو الأمر لله. نعم. لا يبرقى ولا يمشي، لا ولا سائل، لا عن ساحر ولا من يحزن. يعني مثل، عفوا يعني، ليش المجتمع على هالأمور هذول حتى نسمع جديد؟ نعرف في جن، عم يؤمنوا بالسحر، الرسول صلى الله عليه وسلم سحر. بس والله ما بخاف من الأمور، متوكلين على الله، مفوضين الأمر لله، أمنين بالله جدا يعني بالأمر، فتعليق يعني هل أنا في خطأ؟ كيف كيف أحد ما فهمت أنا إيش؟ يعني مثلاً رجل متوكل على الله، هذا الأمر موكل أمر لله، يعني موكل أمر لله، ولا بهتم بسحر، ولا إنه يعني حتى ما بحسب حساب إنه مثلاً يعني يسحر بيتي بيوم من الأيام مثل ما قال، أو إنه مثلاً يعني حتى لو سحر ماني رايح، لا إنه أرقي مثلاً، يعني ماني آخذ كل هالأسباب وكيف على الله، فوق الأمر عفان. نعم، هو لاحق التوكل على الله واعتماد القلب، التوكل الشرعي الصحيح اعتماد القلب على الله وفعل السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقرأ هذه الأذكار ويتعوذ بهذه المعوذات. فهو لا شك أن الإنسان يقولها ويجعلها من ورده في النهار الصباح والمساء، وكذلك يتوكل على الله. ولكن إذا قاله ولم يتوكل على الله لم تؤتي أكلها. ونحن قلنا أنه إذا كان هناك ذكر رتب عليه جزاء، تذكرون هذا لما قلنا إذا كان هناك ذكر رتب عليه جزاء، فكمال الجزاء وتمام الجزاء متى ينال؟ إذا أدي الذكر مع تواطي القلب مع اللسان مع الجوارح. يعني إذا كان الذكر يقال بماذا؟ باللسان. إذا لم يكن هناك تواطؤ في القلب، يعني حضور قلب، نعلم أن الجزاء إذا ناله لن يناله بتمامه. إذا لم يكن هناك أثر كذلك على أعمال الإنسان وفعله، فكذلك سينقص هذا الشيء المرتب الجزاء. ومر معنا ذلك كذلك في حديث خولة أن من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء منزل ذلك حتى يرتحل. فقلنا أن الجزاء إذا كان هناك ذكر رتب عليه جزاء أو ثواب، فإن هذا الجزاء وهذا الثواب لا ينال بكماله إلا بتواطؤ هذه الأمور الثلاث، كما أشار إلى مثل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله: القلب مع اللسان مع الجوارح. وإذا حصل الإخلال بأحدهما فإنه بقدر هذا الإخلال ينقص هذا الجزاء وهذا الثواب المرتب، وهكذا. كيف؟ كقبول الصلاة. نعم. أن يصلي العبد ليس له صلاة إلا نصف. نعم نعم نعم، هو يؤدي الأفعال، تبرأ الذمة ويسقط الطلب، لكن لا يكون هناك ثواب أو ينقص الثواب بقدر هذا الإخلال. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهذا مر معنا. وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. نعم، هذه هي النشرة المحرمة أو الممنوعة أو الغير مشروعة. ونحن بينا أن سواء تقرب المنتشر إلى الشيطان أو لم يتقرب، فالنشرة في مثل هذا الحال ما حكمها؟ محرمة، وكذلك هي كفر، لأنها ذهاب إلى الساحر. نعم. طب ليش ما قلنا رقية وقلنا هاي نشرة وخرجنا من هذا الباب؟ نعم، لأنها الآن تطلق، هي جاءت يعني نقول وكذلك نصوص ذكرت فيها النشرة، فلذلك نحن جئنا، ولا هي في الأصل تسمى رقية، لكنها قد يرد معك خبر تذكر فيه النشرة ولا يراد بها الحرام، المعنى الغير مشروع يراد بها المعنى الآخر، فلذلك نحن هنا اهتممنا بالتفريق بينهما مع التأكيد على أن الاسم واحد ويندرج تحته قسمان. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. نعم، وهذا ما ذكرناه. لذلك يحرص الإنسان على تحصيل نفسه، وقد يسحر الإنسان أو يتلبس به الجان بسبب ماذا؟ بسبب إعراضه عن ذكر الله. بل إن أهل العلم ذكروا وكذلك أهل الخبرة في هذا الباب أن الإنسان هناك حالات إذا اتصف بها تهيأ للجان التلبس به، مثلا الغضب الشديد والفرح الشديد، لأنه قد يكون يفرح الإنسان فيصاحب هذا الفرح منكرات رقص وغناء، والخوف من الشيطان، وكذلك الخوف الشديد. ومر معنا أن الجان الأصل فيه أنه يخاف من الإنسي، لكن إذا علم الجان أن الإنسي يخاف منه زاد من إخافته، فزادوهم رهقا أي أتعبوهم وازدادوا من التسلط عليهم. وأذكر هذا الموقف يذكره أحد الرقاة، يقول يعني كان يرقي المرضى وهكذا، فكان ينطق الجان، فنطق الجان فقال له لماذا دخلت فيه؟ قال هذا الرجل لا يصلي ولا يذكر الله، فوجد يعني أصبح كالبيت الذي لا باب له، لا باب ولا نوافذ، الكل يدخل متى شاء ويخرج متى شاء. فقال له الراقي أخرج منه وادخل فيني، قال ما أستطيع. قال لماذا؟ قال والله ما أستطيع، لأن هذا تحصن بالأذكار الشرعية وأصبح بينه وبين هذه الأمور حوائل وحواجز. لكن أن يبقى الإنسان هكذا بغير تحصين، فستجد أنه الكل يدخل به ويخرج. حتى أني أنا وقفت في مرة من المرات على حالة مرضية وجد فيها جان بأسرته، والله يا أخوة جان بأسرته، الزوج مع الزوجة مع الأولاد. نعم، أصبح يعني فعلا أصبح حمى. فلذلك الحل الوحيد والعلاج هو أن يحصن الإنسان نفسه بالأذكار، أما أن يكون الإنسان غير محصن فيكون حما مستباح للجن والشياطين. شيخ، يا شيخ، نعم. عجب بالإنسي يدخل أكثر من جني؟ كيف؟ أكثر من جني؟ نعم نعم قد يدخل فيه. وهنا مسألة يعني هناك من العقلانيين من ينكر تلبس الجان بالإنسي، ولكن لذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، من أبرزها قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقد ركب الله سبحانه وتعالى الجن على هيئة وصورة مرنة، فبطبيعتها سبحان الله تستطيع أن تتغلغل في جسد الإنسان وتتشكل، تارة تكون في الرأس وتارة تكون في الأطراف وتارة تكون في العين وهكذا، لأن المس هناك مس كلي ومس جزئي، وهناك مس وقتي أو طائفي ومس دائم. وكل هذه الحالات تجدها في بني الإنسان، تجد الإنسان طيب معافى، فإذا جاء القرآن أو قرئ القرآن صرع، وإذا توقف القارئ عن قراءة القرآن رجع إليه، وتارة تجد أنه إذا قرئ على القرآن ما يصرع. شيخ هنا الذي يصرع الجان؟ نعم الجان فيه يصرعه، وفي بعض الأحيان يفقد الممسوس عن الوعي لأجل ألا يستمع إلى القرآن لأنه يتأثر. وهناك حالات وقفت كذلك على بعضها، تجد أن هناك سحر، والساحر ماذا يفعل؟ يسلط الجان على المسحور ثم يربط عقدة حتى لا يمكن الجان من الخروج. نعم، ويضع كذلك على هذا الجاني حرس يهددونه إن خرجت ستقتل، ولكن بفضل الله وكرمه أن الرقية حلت العقد وأحرقت الجان. والله عز وجل يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فهم أصلا ليسوا بشيء، ولكن على الإنسان أن يتوكل على ربه وأن يتحصن وأن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن هؤلاء الجان هم أصلا يخافون من جنس الإنسان سواء كان محصنا أو غير محصنا، فكيف إذا كان محصنا؟ فهنا ستكون الرهبة والخوف من الإنس أكثر. وكذلك إذا كان هناك تحصين يتعذر على الجان الوصول إلى جسده والتلبس به. نعم، هذا ما تسنى ذكره وإراده، والله يقول الحق وهدي السبيل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.